الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الحق، على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه من المبهمات أن تناولنا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وبينا أن المبهم في الآية قوله الطور، وبينا أن أهل العلم اختلفوا في كلمة الطور، منهم من قال الطور يطلق على كل جبل، ومنهم من قال يطلق على ما أنبت من الجبال. وطور سيناء جبل في مصر رساه الله تعالى، وهو جبل ينبت كما ذكر الله تبارك وتعالى حيث قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ومن ثم الطور في الآية هو الجبل الذي ينبت. هذا تناولناه في اللقاء الماضي. بعد ذلك من المبهمات في قصة البقرة، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القصة كما قرأناها في كتاب الله تعالى فيها في المبهمات موطنان أو موضعان: وإذ قتلتم نفسا، النفس هنا مبهمة، وقوله فقلنا اضربوه ببعضها، وبعض البهيمة هنا مبهم، لم يعين اسم القتيل، ولم تعين أو لم يعين الجزء التي ضرب به الميت من البهيمة. ولما نظرنا في التفسير وجدنا أن الكرماني رحمة الله تعالى عليه ذكر تحت الآية: وإذ قتلتم نفسا، قال القتيل كان يسمى عاملين، وفي الطبري كان يسمى نكار. عاملين أو نكار ده اسم القتيل الإسرائيلي، وقاتله كان ابن أخيه، قاتله كان ابن أخيه، استطال حياة عمه، أراد أن يترفه بماله فتعدل على عمه وقتله، تعدل عليه وقتله. فلما قتل عمه ما علم به أحد، ما علم بالقاتل أحد. فلما رأوه في الصباح قتيلا ذهبوا إلى موسى عليه السلام، لأن موسى هو الذي يوحى إليه، سألوه عن قتيلهم. فسأل موسى ربه تبارك وتعالى، فأمر الله موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة. فلما تشددوا على أنفسهم في السؤال، ثم دلهم موسى عليه السلام على أوصاف البقرة، أنها بقرة لا فارض، يعني لا هي عجوز ولا بكر، وصفراء جميل لونها، ثم لا هي قلا ذلول، لا هي مدلاعة يعني، تمام، ولا شغالة في الأرض وتعبانة. فلما تحصلوا عليها ذبحوها. فلما ذبحوها أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأمر قومه أن يأخذوا بعض هذه البقرة ويضربوا به الميت. فالجزء الذي ضرب به الميت لم يعين، فقلنا اضربوه ببعضها. يبقى البعض هنا مبهم ولا ما مبهم؟ مبهم. طيب في التفسير، في التفسير بعضهم قال أخذوا الجزء الذي فوق الغضروف وضربوا به الميت فدخلت فيه الحياة بأمر الله تعالى. ايه اللي فوق الغضروف في البهيمة بيسموه ايه؟ من هنا اكيل يعرفوا؟ لا بيسموه عرق الفليتو، بيسموه ايه؟ عرق الفليتو، اللي هو مع السلسلة. طيب يبقى قالوا هذا الجزء ضرب به ميت بني اسرائيل فقام بإذن الله تعالى. فلما قام أخبرهم بمن قتله. وبعضهم قال لا، بل هو الجزء الذي بين الكتفين. ايه اللي بين الكتفين بالنسبة للأكيل؟ ايه سموها ايه الأكيلة؟ بسموها ايه؟ الموزة. سموها ايه؟ بسموها الموزة. قالوا ضرب بها فقام حيا فأخبر الناس بمن قتله، فأخبر الناس بمن قتله. إذن فقلنا اضربوه ببعضها. بأي جزء ضرب الميت؟ بعضهم قال برج الفلتو، وبعضهم قال بالإيه؟ بالموزة، وبعضهم قال بل ضرب بعجمها. ما هو العجم؟ العجم، لا، اصل العمود الفقري اللي هو اخر فقره بيسموها الفقره العجزيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ابن ادم يعني يبلى وتاكله الارض الا ايه؟ الا عجم الذنب اللي هو بيسموه الزراع. فقالوا ضرب بالزراع، وبعضهم قال بل ضرب بذنبها. الذنب اللي هو ايه؟ الزيد. يبقى إذن لما اختلف الناس في تعيين البعض الذي ضرب به ميت بني إسرائيل، كان البعض مبهما ولا معرفا؟ مبهما. يبقى إذن الإبهام في قصة البقرة جاء في موضعين، في موضع وإذ قتلتم نفسا. من هي النفس؟ كان اسمه إيه؟ طيب عمو أو نكار. طيب والجزء الذي ضرب به الميت اسمه ايه؟ ما ذكرنا من اقوال. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. ومنهم اميون، أميون، الحديث هنا في سياق أهل الكتاب، في سياق بني إسرائيل شوف الآية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون. يبقى السياق في مين؟ في بني إسرائيل. في الآية قبل هذه الآية وإذا خلا بعضهم إلى بعض فيها إبهام ولا شيء أحمدي؟ فإبهام. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، طيب أي فريق خلا الفريق الآخر؟ مش معين. ومن ثم إن قرأت في كتب التفسير ستجد أن المعنى بعضهم إلى بعض قالوا المنافقون من اليهود، المنافقون من اليهود. اليهود ما كانوا جميعا يهود على حالتهم، بل كان منهم منافقون، بل كان منهم منافقون يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويوهمونه بأنهم منه. ثم إذا جالسوا إخوانهم الأصليين أخبروهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأوا به. ومن ثم بعض أهل العلم قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا خلا المنافقون إذا اليهود الأصليين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وبعض أهل العلم قال بل هذه الآية نزلت في عبد الله بن سوريا، وعبد الله بن سوريا كان إيه؟ كان يهوديا. يبقى إذن الإبهام في الآية وإذا خلا بعضهم إلى بعض، البعض هنا إما أن يكون المنافقين إذا خلوا إلى اليهود، وإما أن يكون عبد الله بن سوريا اليهودي المعلوم كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قومه من اليهود فيجالسه. أما قوله ومنهم أميون، يبقى الضمير هنا يعود على من؟ على اليهود. طيب يا ترى اليهود كانوا أميين ولا كانوا غير أميين؟ اليهود آشي أهل الكتاب كانوا على علم بالكتابة ولا كانوا أميين؟ طب من هو الأمي؟ تعريف الأمي، من هو الأمي؟ هل الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا، ما هو الأمة اسمها أمة إيه؟ أمة أمية. وهل هذه الأمة لا تكتب ولا تقرأ؟ ولا بتقرأ وتكتب؟ بتقرأ وتكتب. لكن الأمي هو الذي على سجيته، الإنسان الذي على سجيته لم تتغير سجيته يقال له أمي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ولا كان يقرأ لكنه لا يريد القراءة، يعني هو في صلح الحليبيه قرأ اسماه أم لا؟ قرأ اسماه أم لا؟ قرأ اسمه. وبعدين قال له امحوه يا علي، لما قال هذا ما كاتب عليه أو ما عهد عليه محمد رسول الله قريشا، قام قالوا له لا لو نعلم أنك رسول ما كذبناك، لكن قل هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو اسمه فرفض علي فمحاه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كان يعرف اسمه ولا كان يعرف، لكنه لم يكن ماهرا في الكتابة إنما كان على سجيته، كان على سجيته. ومن ثم قوله تعالى ومنهم أميون، في التفسير تقرأها تصاب بالعجب، في التفسير يقولون هنا الأميون المجوس. وما دخل المجوس بسياق الآيات؟ سياق الآيات في مين؟ في اليهود، واليهود أهل كتاب، أما المجوس لا كتاب له، المجوس كان يعبد النار. ومنهم أميون، يعني من بني إسرائيل فئة أمية لا تحسن الكتاب، لا تحسن الكتاب. وكلمة تحسن الكتاب ليس معناها انها مثلها تقرا، لا ده بتقرا وتكتب، لكنها لا تحسن الوقوف عند حدود الله. الانسان المتجهم والمتعدي على امر الله، ومن ثم هذه الفئة نسخت نسخة من التوراة كتبوا فيها ما يشاءون ومحوا منها ما يشاءون، ثم جاءوا وقرؤوها على الناس وقالوا هذا من عند الله. ثاني، اسمع معاي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني معناها إيه؟ طيب، وتمنى على الله الأمان. الأمان ديت خواطر ولا مش خواطر؟ خواطر. ظنون ولا ما هي ظنون؟ ظنون. والغالب على الأمان أنها ظنون كاذبة، أنها ظنون كاذبة. يبقى يكتب كتاب بيده، ينسخ نسخة ويغير فيها ويقول هذا من عند الله، يبقى هذا صادق ولا كاذب؟ كاذب. والهدف من وراء هذا كله إن هو يبيع ويشتري ويتجر في دين الله ويربح، يعني يجعل دينه قنطرة لدنياه، يجعل دينه قنطرة لدنياه. وللأسف الشديد هذا اليوم موجود على الساحة بين المسلمين، من المسلمين فئة تجعل الدين يعني قنطرة لمصالحها. موجود مش موجود؟ موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني ستتبعوا طريقة من قبلكم من أهل الكتاب شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أصبح اليوم في الأمة المسلمة فئة بتتخذ الدين وسيلة لكسب أحوال الناس، وما أرادوا من كسب أحوال الناس إلا الدنيا، إلا إيه؟ إلا الدنيا. هؤلاء باعوا دينهم بإيه؟ بدنيا. طيب، فكذلك الفئة التي حدثنا الله في سورة البقرة، ومنهم أميون، هم فئة من أهل الكتاب من اليهود كانوا ينسخوا التوراة ويغيروا ما فيها من أحكام لمراد دنيوي، ويخرجوا به على الناس يقول هذا من عند الله. يبقى إذن الفئة الأمية في الآية ليس المجوس، لأن السياق في أهل الكتاب في بني إسرائيل، إنما هم فئة لعبوا بالتوراة فحرفوها رجاء دنيا زائفة، رجاء دنيا زائفة. كذلك من المبهمات قال الله تعالى فويل لهم، لمين؟ لمن غير وبدل، لهذه الفئة. فويل لهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى اتضحت الايه؟ الرؤية، انها فئة من اليهود كانت تنسخ التوراة وتحرفها رجاء دنيا، رجاء دنيا، ويوزعونها على الناس ويوهمون الناس أنها حكم الله، وما أرادوا من هذا إلا الحصول على الدنيا. فربنا بشرهم بلت بالويل، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى هو كان بيكتب، لا كان بيكتب، لكن لا يحسن الكتاب معناها أنه كان لا يحسن التدين به. كان لا يحسن العمل بكتاب الله، ومن ثم لعب بكتاب الله وجعله قنطرة لدنياه. فالله تعالى بشره بالويل، قال فويل للذين يكتبون كتاب أيديهم. والويل يا جماعة وادي في جهنم، نعوذ بالله تعالى من جهنم. تستغيث منه النار كل يوم، وهذا الوادي يجري فيه صديد أهل النار، نعوذ بالله تعالى من النار. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الأيام المعدودة معروفة كم يوم؟ 7 ولا 10 ولا 20 ولا 100 ولا سنة؟ مش معروف. يبقى ده مبهم عددي، ده مبهم أهو. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود يقولون إن الدنيا 7000 سنة، 7000 سنة، والله سيعذبنا عن كل 1000 سنة يوم. يبقى هم يعتقدون عذابهم كم يوم؟ 7 أيام. يقول لك الدنيا 7000 سنة، عن كل 1000 سنة سنعذب يوما، يبقى عذابنا عند ربنا كم؟ 7 أيام. وبعضهم يقول لك لا، ده الله تعالى وعد موسى، وعدوا كم يوم؟ 40 يوم. قال لك على كل 10 أيام يوم، يبقى هيعذبوا كم يوم؟ يبقى هيعذبوا 4 أيام. وما قالوا هذا إلا لأنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. يقول لك هو في حد بيعذب ابنه؟ طب لو عذبه هيعذبه كام؟ 4 أيام أو 7 أيام، 4 أيام أو 7 أيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان يأتيه أحبار اليهود يتحدثون معه، يتحدثون معه، وكانوا يستفتحونه بأسئلة، وكان النصران يسبقهم بأسئلة. فهم في يوم من الأيام جلسوا عنده ثم تكلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم سؤالا أتصدقوني؟ قالوا نعم. قال من أنتم؟ قالوا نحن بنو فلان. قال لا، بل أنتم بنو فلان. يبقوا هم كذبوا عليه ولا كذبوا عليه؟ فقال بل أنتم بنو فلان، فقالوا صدقت. يبقوا هم صدقوه. ثم قال لهم كيف حالكم مع النار؟ قالوا يا محمد لا نعذب فيها إلا 7 أيام ثم تخلفون فيها وتخلدون. لا نعذب فيها إلا 7 أيام ثم تخلفون فيها وتخلدون. فقال كذبتم، بل أنتم الخالدون فيها. شوف قالهم بل أنتم الخالدون فيها ولن نخلفكم أبدا. ولذلك زعموا أنهم لن يعذبهم الله إلا تحلة القسم، تحلة القسم اللي هو إيه؟ وإن منكم إلا واردها. قالوا نحن أبناء وأحباؤه، إن عذبنا تحلة القسم يبقى 7 أيام أو 4، والـ7 والـ4 معدودة ومش معدودة؟ معدودة. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل يا محمد أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا عهدكم على كده ولا أنتم بتكذبوا على ربنا؟ ولا شك أن الله لم يعاهدهم على هذا، إنما هو الكذب على الله تبارك وتعالى. كذلك من المبهمات في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى وأيدناه بروح القدس. روح القدس معلوم من هو؟ يعني هل ذكر اسمه هنا؟ ومن ثم في كتب التفسير ستجد خلافا طويلا في الروح القدس. بعضهم يقول جبريل عليه السلام، ويقولون الروح معلوم الروح، أما القدس يعني الطهارة الكاملة، يعني روح طاهرة طهارة كاملة. فبعضهم يقول جبريل عليه السلام، ولهم في هذا أدلة، في هذا أدلة من الأدلة على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. مين اللي كان بينفخ في روح النبي عليه الصلاة والسلام وفي فؤاده؟ جبريل عليه السلام. طيب الدليل الثاني، لما وقف حسان بن ثابت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ينافح، يعني ينافح يا جماعة يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقف ينافح بالشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، يعني يا ربي أيده بجبريل، أيده بجبريل. ومن ثم علم من هذا أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. وبعضهم يقول لك لا ده مش جبريل، أمال مين؟ يقول لك التوراة. كيف يا جماعة التوراة؟ يقول لك أيوة، ما التوراة روح من عند الله. هو ربنا مش قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ سمى كلامه المسمى بالقرآن روح ولا روح، ومن ثم قالوا التوراة كلام الله ولا يبقى روح، يبقى إيه؟ روح. وبعضهم قال غير هذا، وبعضهم قال غير هذا. ومن ثم كان الإبهام في كلمة روح القدس، ولعل الراجح والله أعلم أنه جبريل عليه السلام لقوله قل نزله روح القدس على قلبك بالحق، من ربك بالحق. يبقى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يبقى من الذي نزل بالقرآن على قلب الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ جبريل، فهو روح القدس استنادا إلى هذه الآية. كذلك قالوا في التفسير إن روح القدس هو الاسم الأعظم الذي كان يدعو به عيسى في إحياء الموتى. عيسى عليه السلام كان معجزاته أنه يحيي الإيه؟ يحيي الموتى بإذن الله. فقالوا كان إذا أراد أن يحيي ميتا دعا الله تعالى بهذا. ومن ثم بعض أهل العلم قال إن روح القدس من اسم الله تعالى الأعظم، من اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وقالوا كان عيسى عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى به. كذلك من المبهمات قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. عرفوا مين هم اللي كانوا يستفتحوا؟ مين اللي عرفوا؟ وعرفوا مين؟ اليهود في المدينة قبل أن يدخلها الإسلام كان في المدينة أوس وخزرج، أوس وخزرج، وكانوا أبناء عمومة أساسهم من الأزد، قبائل عربية أصيل. واليهود سكنوا في خيبر، وطبعا في التاريخ ان خيبر كان اخا ليثرب. المدينه كان اسمها ايه؟ كان اسمها يثرب. ويثرب اسم رجل وخيبر اسم ايه؟ اسم رجل. فالاوس والخزرج واليهود، اليهود كانوا بيشتغلوا على الاوس والخزرج. في روايه ان الاوس والخزرج غلبوا اليهود، غلبوه، فلم يعد لليهود موطن فيه قوه في يثرب، فكانوا يستعينوا بالمشركين من العرب على اهل يثرب، فيذهبوا الى مكه يقولوا على فكره نحن اهل كتاب، عندنا كتاب من السماء التوراه، قرأنا في توراة موسى أن نبيا يبعث في آخر الزمان من العرب، إن لم تعطونا ما نريد منكم سنقاتلكم معه قتل عاد وإرب. يبقى كان بيستخدموا الكلام ده كأسلوب ضغط على مين؟ على من لا إيمان عنده، يقول له اسمع في نبي في آخر الزمان سيبعث في مكة وسيهاجر إلى طيبة ويذكروه بصفته، إن مش دفعته بالمعروف فيا ويلكم عند مجيء هذا النبي سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. عندكم يخافوا يعملوا إيه؟ ويدفعوا، يخافوا ويدفعوا. فلما بعث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عرفته اليهود، عرفته اليهود، ولكنهم ما آمنوا به، حتى في رواية أن سعد أن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل وبشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنهم أرضاه، قالوا لليهود يعني كنتم تقولون كذا وكذا وكنتم تستفتحون به، الاستفتاح معناها الاستنصار طلب النصرة، كنتم تستفتحون بمحمد على العرب وأنتم أعرف الناس به فلما جاءكم كفرتم. يقولهم هم يقولهم إيه؟ يقولهم لا على فكرة اللي جاء ده ليس هو الذي بشرت به كتبنا. يبقى كده كفروا كم مرة؟ مرتين. في الاول استفتح به اكل به عيش ولما جاءه ما عرف كفر به، فربنا قال فلعنة الله على الكافرين. يبقى اذا اللي استفتحوا اليهود واللي عرفوه رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله تعالى قال بعدها، انظر في الآية بعدها، نقرأ الآية وما بعدها، قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، الكتاب القرآن مصدق لما معهم للتوراة يعني، وكانوا من قبل نزول القرآن يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بمحمد، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. يعني هو اتخذ دينه مطية لدنياه، فربنا قال له بئس ما فعلت، وبئس ديت للذم ولا للمدح؟ للذم. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. مين اللي باء هنا؟ اليهود، بغضب على غضب. في الفاتحة قال غير المغضوب عليهم، وعلمنا في الآية هنا أن من أسباب غضب الله عليهم لعبهم بدينهم، ومن اللعب بالدين أن تتخذ الدين بضاعة لإيه؟ لتحصيل الدنيا، تتخذ الدين بضاعة لتحصيل الدنيا كما فعل اليهود، ومن ثم كانت العاقبة فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. كذلك من المبهمات، اللهم صل عليه وسلم، قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. من أحرص الناس على الحياة في هذه الآية؟ طيب تعالى كده نتكلم بالهدوء كده، اليهود أهل كتاب سماوي ولا لا؟ طيب والكتاب السماوي ده نزل للدنيا فقط ولا دنيا وآخرة؟ دنيا وآخرة. وهم يعتقدون في الآخرة أو لا يعتقدون؟ يعتقدون. ومن يعتقد في الآخرة يعتقد فيها لأن فيها نعيما مقيما، لأن فيها نعيما مقيما، يعني في الآخرة حياة لا تفنى. طيب الإنسان اللي عنده اعتقاد بالبعث بعد الموت وعارف انه هيقوم من القبر وسيحيا حياة اما منعمة واما من الغصب، طب لو كان طمعان في النعيم يحرص على حياته الدنيا لماذا؟ اللي بيحرص على الدنيا ده اللي هو غير طامع في الآخرة، اما اللي عنده طمع في الآخرة ويحرص على الدنيا يستحق ان يمدح ولا يستحق ان يوبخ؟ يوبخ. لذلك ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب ان يعمر. يعني قال لهم يعني ربنا قال لهم يعني الأحق بالحرص على الدنيا المشرك الذي لا يؤمن ببعث بعد الموت، لأنه هو بيقول دنيا فقط غير مؤمن بيوم القيامة، ده يحرص على الدنيا لأنه هو سيحيا حياة واحدة حسب زعمه. لكن من يؤمن باليوم الآخر ويحرص على الدنيا كحرص المشركين هو أجدر بالتوبيخ من المشرك، لأنه هو عنده علم. فلما يبقى عنده علم باليوم الآخر ويزهد فيه ويطمع في الدنيا فقط يبقى هذا جدير بأن يوبخ. لذلك الله قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل، الخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. طب من هو الذي يعادي جبريل عليه السلام؟ اليهود يا جماعة كانوا يعتقدون أن جبريل عليه السلام ينزل بالحرب، شوف ينزل بالحرب، وميكائيل عليه السلام ينزل بالرحمة والمطر، هذا اعتقاد اليهود. ومن ثم يقولون جبريل حرب لنا وميكائيل سلم لنا، فكانوا يوالون ميكائيل ويعادون جبرائيل عليه السلام. ولذلك يعني كان مثل يسأل عن عدو اليهود فكان يقول جبريل، فاليهود كانوا يعادون جبريل. يقوم ينزل القرآن قل يا محمد لمن يعادي جبريل؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. يعني يا محمد عادي من يعادي جبريل، عادي من يعادي جبريل، لأن جبريل عهدته إنزال الكتاب من السماء على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من يعادي جبريل فعادي يا محمد. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. والحديث كلمة جبريل حرب لنا وميكائيل سلم لنا عند أحمد في المسند، وذكره الإمام البخاري في التفسير. طيب، يبقى إذن الآية نزلت جوابا على اليهود لما تكلموا في شأن جبريل عليه السلام، أنزل الله هذه الآية ليبين أن اليهود يعادون جبريل، وعلى المسلمين أن يعادوا اليهود لمعاداتهم من جبريل عليه السلام. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الإبهام فريق منهم، الفريق بيطلق على الواحد فما أكثر، فأكثر واحد اثنين ثلاثة وانت ماشي. وكان اليهود فيهم رجل اسمه مالك ابن الصيف، مالك ابن الصيف، وكان حبرا من أحبار اليهود. كان كلما عاهدهم النصم عهدا يقوم يسعى هو في نقضه، يسعى هو في نقضه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يعني أمر بكتاب الدستور تعايش، دستور عند قدوم المدينة. الدستور ده جعل اليهود أهل وطن، جعلهم مواطنين، مش هم في المدينة، جعله أقرهم مواطنين في المدينة، وفرض عليهم فروضا وشرط عليهم شروطا، وشرط على المسلمين شروطا، وهكذا. ولكن اليهود سعت في نقض ما أبرموه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من ضمن البنود في الدستور ألا مع زي يمتنعوا عن الدفع، يعني إذا داهم المدينة عدو على اليهود أن يدفعوا كما على المسلمين أن يدفعوا. يبقى المسلم جنب اليهود يدفع عن إيه؟ يدفع عن وطنه. ثم ذكر من البنود كذلك ألا يمالئوا على المسلمين، مش هم مواطنون، خلاص كل مواطن يدفع عن الثاني، لأن العدو هيبقى عدو واحد. معا ندفع العدو، ولا أحتمل عدوا يأتي من خارج أعينه عليك. فكتبت بنود الدستور أو الميثاق الذي أخذه على اليهود، وكان من جملته أن يدفعوا أي عدو قصد المدينة، وألا يمالئوا عدوا على المسلمين. فما كان من اليهود إلا أن نقضوا عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الذي يسعى في نقض العهد مين؟ مالك ابن الصيف، وكان حبرا من أحبار اليهود. لذلك الله تعالى قال: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كذلك من المبهمات في الآية التي تالي الآية قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. الإبهام عندي في الآية في كلمة ما أنزل على الملكين. الملكين هنا مسميان ولا التسمية جاءت بعدهما؟ جاءت بعدهما. يبقى الملكين هنا فيها إبهام، فيها إبهام. إذا قرأت على نحو ما قرأنا بفتح اللام يعنى بهم هاروت وماروت، وجاء ذكر هاروت بعد إيه؟ بعد ذكر الملكين، من قبيل البدل أو من قبيل عطف البيان، من قبيل البدل يعني هاروت وماروت بدل إيه؟ بدل ملكين، أو عطف البيان يعني العطف هنا بيّن أسماء الملكين. ومن ثم بعض أهل العلم قال هما هاروت وماروت، وبعضهم قال لك لا ده مش هاروت وماروت، هما مين؟ قال لك ده داود وسليمان، قال لك داود وسليمان على القراءة التي فيها خفض اللام، وما أنزل على الملكين. يبقى الملكين المقصود بهما داود وسليمان، كان ملوكا أم لا؟ مش كانوا ملوك؟ يعني داود كان ملكا وسليمان كان إيه؟ كان نبيا ملكا، كان نبيا ملكا. والله تعالى من جملة المنن التي من بها على رسول قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فالقراءة التي فيها الملكين بفتح اللام يبقى يعنى به من ومن؟ هاروت وماروت. وعلى القراءة التي فيها الخفض وما أنزل على الملكين قالوا يعنى بهم داود وسليمان عليهما السلام، داود وسليمان عليهما السلام. هذا قول كذلك. وبعضهم قال لك لا ده الملك، الملكين هنا مقصود بهما جبريل وميكائيل. نعم ما هو مذكورين كأسماء ملائكة، كأسماء ملائكة مع ازاي. يبقى اذن البعض قال هاروت وماروت لذكرهما في الآية على انهما بدل او عطف بيان، والبعض قال وما انزل على الملكين بكسر اللام المقصود بهما داود وسليمان، والبعض قال بل على قراءة الملكين بفتح اللام يراد بهما جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام. لكن لو قرأنا في التحقيق والتمحيص سنجد الرواية التي فيها داود وسليمان وجبريل وميكائيل روايات غير صحيحة، روايات ضعيفة. وهناك رواية أخرى قال لك لا ده الملكين علجان من علوج الروم، من علوج بابل. والعلج كلمة تقال على أي واحد غير عربي، ولكن كل هذه أقوال ضعيفة. ولعل الراجح ما جاء ذكره في الآية من بيان هاروت وماروت. كذلك في الإبهامات، في المبهمات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قلنا بارك الله فيكم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقول راعنا، هذه الآية كان رجلان من اليهود مالك ابن الصيف الذي ذكرناه آنفا ورفاعة ابن يزيد، وكان من أحبار اليهود، كان إذا لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا محمد راعنا، راعنا سمعك واسمع غير مسمع، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اليهود كانوا يستخدمون التورية في الكلام، والتورية في الكلام يعني الكلمة تحمل أكثر من معنى، قد تحمل المعنى وضده، فيستخدم الضد، يستخدم اللفظ ويريد به الضد، يقول له يا محمد ارعنا سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون إذا سمعوا اليهود يتكلمون بهذا يظنون أن هذه تحية كانت اليهود تحيي بها أنبياءهم تعظيما له، يقوم كانوا يقولون مثلما تقول الايه اليهود، واليهود ما كانوا يعنون من الكلام طيبة، إنما كانوا يعنون الوجه الآخر. ارعنا أو راعنا معناها تمهل شوية، معناها يا رسول الله تمهل شوية حتى نسمع ونكتب، ولكن لها معنى آخر من الرعن، والرعن اللي هو ايه، يقول فلان هذا أرعن إذا كان سفيها سيء التصرف أحمقا به طيش. فكان يقول ارعنا سمعك على سبيل المعنى، انت محمد طايش ليه، انت محمد ارعن ليه. فلما تشبهت الأمة باليهود في الكلام وقالوا مثل قولهم نزل القرآن مؤدبا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، غير الكلمة، الكلمة اللي ليها معنيين، معنى سيء ومعنى صالح، لا، هات كلمة لها معنى واحد، وقول انظرنا، انظرنا معناها ايه؟ تمهل شوي، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني تأنى يا رسول الله وتمهل، ما تقولوش راعنا كما قالت اليهود. يبقى إذن الإبهام هنا أن مالك بن الصيف ورفاعة بن يزيد كان يستخدمان التورية في ذم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع بهم من لا علم له فيتكلم بكلامه فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن يؤدب المسلمين بأن يستقلوا ولا يتبعوا أحدا، لا تقلد أحدا فيما لا علم لك به، لا تقلده. واليوم المسلمون للأسف الشديد سابوا تحيث الإسلام وأصبح بقول لك سعيدة معاه زي وصباح ومساء وانت ماشي كده. طيب نتوقف عند هذا الحد.